일다카 리수영 나이브 라이실 라지노 트르마르카지야 리히지빌 아말릴 쿠리 비사이드 사미 루트피 아브딜 하디 السفير المفاوض الجديد فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى بلادنا في زيارة مجملة له وتبادل معه حديثا يوم 28 الخميس.